نعم، من أتلف شيء. يستدلون بما مر بنا من الحديث وإن كان في كلام على اليد ما أخذت حتى تؤديه، فمن أتلف شيء يجب عليه أن يصلحه، إن كان يستصلح ويعود إلى حالة كما كانت فبها ونعمت، وإلا فعليه المثل، فإن لم يكن المثل فالقيمة، فالقيمة يعني أتلف شيئا، أتلف ثوبا، أتلف متاعا، فإن أمكن ترميمه وإصلاحه وإزالة العيوب وإعادته كما كان فهذا الواجب، فإن لم يكن فعليه المثل، مثل هذا الثوب تماما، مثل هذا الإناء تماما، ما يمكن المثل ننتقل إلى القيمة. أهل الخبرة والنظر يقولون قيمته كذا وكذا، فيلزم المتلف بقيمة هذا الشيء الذي أتلفه إن كان عمدا أو جهلا. إيه نعم، لا فرق في الإتلافات أن تكون عن عمد أو عن خطأ، لأن أموال الناس يعني يريدونها، إنما في حالة الخطأ لا إثم عليه، في حالة الخطأ لا إثم عليه، لكن الضمان مستقر، الضمان لابد وإن أخطأ، فحقوق الناس وأموالهم لا تسقط بمجرد الخطأ والنسيان، لكن الذي يسقط عنهم الإثم والحرج فالله سبحانه وتعالى لا يؤاخذهم فيما أخطأوا فيه. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. سائل يسأل يقول هل جائز لبس الإحرام من الفندق وعقد النية من الأبيار للمرأة والرجل؟ إيه نعم، كونه في المنزل في منزله يستعد للإحرام، يغتسل ويتهيأ، وبالنسبة للرجل يتجرد من المخيط ويلبس إزار ورداء، والمرأة تتهيأ الإحرام وتكون النية من الميقات، النية والتلبية من الميقات، إن أراد أن يمر بالميقات فبها ونعمت، أو يكتفي بالمرور بمجرد المرور، فإذا حاذاه وصار بموازاته لبى ونوى بقلبه وأحرم. صلى الله عليكم. يقول أنه صلى الظهر قبل الأذان، أنه صلى قبل صلاة الظهر بعشر دقائق ثم بعدها سمع الأذان. إن كان الأذان على التوقيت الصحيح والمؤذن الذي سمعه يعني يعرف أنه يؤذن على الوقت وأذن عند دخول الوقت فصلاته باطلة، لأنه أذن صلى قبل دخول الوقت. أما إن كان المؤذن قد تأخر عن التوقيت فينبغي أن يتحقق من الميقات، إن كان صلى بعد دخول الوقت بمقتضى التقويم في البلد الذي هو فيه فحتى ولو كان قبل الأذان لا حرج، لكن في الغالب أن المؤذنين يؤذنون على الأوقات. نعم. صلى الله عليكم. يقول ما المقصود بحديث بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة؟ نعم، يقول ما المقصود بحديث بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة؟ حديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هذا فيه تفضيل هذه البقعة، وأنها بقعة فيها زيادة خير وبركة، وإلا فمسجده صلى الله عليه وسلم كله فيه خير وبركة، والصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، لكن الروضة هذا زيادة فضل فيها، فلذلك من تسنى له أن يجلس فيها ويذكر الله ويصلي ويتطوع في أوقات التطوع فهذا خير وبركة. واختلف المقصود في كونها المقصود من روضة من رياض الجنة، للعلماء كلام كثير في هذا، لكن الذي يهمنا أن الجلوس فيها فيه فضل. لكن في صلاة الفريضة أهل العلم يقولون الصلاة في الصفوف الأولى أولى من الصلاة في الروضة. صلاة الفريضة ينبغي لك أن تحرص على الصلاة في الصفوف التي تتقدم الروضة، لكن إذا اتفق لك أنك قريب منها فكونك تصلي فيها لا في ما عن يمينها أو خلفها فلا شك أن هذا فيه زيادة فضل. وأيضا نوصل الإخوان بعدم التزاحم وأيضا عدم الاستئثار، فنلاحظ كثير يستأثرون بها ويجلسون الساعات الطويلة وهذا لا يليق، فينبغي الإنسان أن يدرك أن إخوانه يريدون مثل ما يريد ويمنعهم الحياء وعدم المزاحمة، فكونك يعني لا تبالي هذا ليس من يعني شيم المسلمين وأخلاقهم، كما في أمور الدنيا الإيثار كذلك أمور الآخرة على الصحيح الأولى أن تؤثر إخوانك إذا كان في زحام وعراك، فتعطي أخاك فرصة، هذا لك الأجر في هذا. نعم. صلى الله عليكم. يقول أنه مسافر غدا إن شاء الله ويريد أن يصلي الظهر والعصر جمع تقديم، يقول ماذا عن النية عند بدء صلاة الظهر خلف إمام الحرم، وهل أؤدي صلاة العصر قصرا؟ ننصحك أن تقتصر على أن تصلي الظهر مع الإمام وتترك العصر إلى أن يحين وقتها، فتصليها في وقتها ركعتين خروجا من الخلاف. أحسن الله إليكم. يقول إذا كان الرجل يراجع حفظه من القرآن ووافق آية سجدة وهو يقود السيارة فكيف يسجد؟ يعني يومئ برأسه إيماء خفيفا بحيث لا يزيغ بصره عن الطريق، وأيضا شيء خفيف فيومئ برأسه الله أكبر سبحان ربي الأعلى ويرفع رأسه ويقتصر على هذا، لأنه لو يعني أمعن في السجود أو أطال فيه أو أمعن في انحناء رأسه فقد يكون في غفلة، خاصة إن كان هو الذي يقود السيارة فهذا قد يكون على خطر ولا يجوز له ذلك، بل يومئ إيماء خفيفا ويكون بصره إلى طريقه. نعم. صلى الله عليكم. يقول ما هو مصير والدة النبي والدي النبي صلى الله عليه وسلم، هل هما في الجنة أم في النار، مع توضيح قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله عن والده فقال له إنه في النار، فلما رأى الغضب في وجه الرجل ناداه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبي وأبيك في النار. ما ينبغي السؤال عن هذا وليس لنا شأن، الجنة والنار أمرهما إلى الله سبحانه وتعالى، والله تعالى قال في هذا الشأن تلك أمة قد خلت لها ما سلفت ولكم ما تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. فالخوض هل هما في الجنة أو في النار هذا لا ينبغي، ولا ينبغي أن نؤذي النبي عليه السلام بذكر حال أبويه، والخلاف في هذا مشهور بين أهل العلم. وأما الحديث فالصحيح أنه لا يصح، وقد طعن فيها أهل العلم من قول السلام أبي وأبيك في النار، قد طعن في هذا الحديث وأنه لا يصح، فحالهما مسكوت عنهما وأمرهما إلى الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي الخوض في هذا ولا الكلام فيه، فهذا أسلم ولا داعي ولا يتعلق به في عملنا شيء، فنسكت عن هذا، أمور سكت عنها ولم يرد فيها ما يصح فنكلها إلى الله سبحانه وتعالى. صلى الله عليكم. يقول ما نصيحتكم للآباء الذين لا يعدلون بين أبنائهم فيحرمون الإناث ويعطون الذكور؟ في الحديث الصحيح الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، فالأصل أنه يجب العدل بين الأبناء ذكورا وإناثا، لكن كل بحسب حاله، كل بحسب حاله، فحاجات الإناث غير حاجات الذكور، وحاجات الذكور تختلف عن حاجات الإناث، وحاجات الصغار تختلف عن حاجات الكبار، وحاجات ذوي العاهات أيضا تختلف، فالتفاوت قد يرد، فإذا كانت المفاوتة لسبب معقول فهذا لا ينكر، أما إذا كان لمجرد مزاج وعلى غير سبب شرعي فهذا الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن يفرق بين أولاده، لكن إذا كان هناك مبرر وداعي كما يقول أهل العلم، يعني إذا كان ولد في عاهة أو ولد منقطع للعلم وأعطاه لأنه منقطع للعلم ويحض إخوانه يقول أنتم اسلكوا مسلك فلان وأعطيكم، والولد مثلا قد يحتاج سيارة، المرأة ما تكون حاجة في السيارة مثل حاجة أخيها، والولد قد يحتاج بيت والمرأة بيتها يؤمنه زوجها، الولد يريد أن يؤمن بيت لزوجته بينما البنت زوجها يؤمن لها البيت، لأن النفقة في الشريعة الإسلامية على الزوج، فهو أحيانا يفضل الولد لأنه يتحمل مسؤوليات، فهو يعطيه للمسؤوليات المنوطة به شرعا، فهو خاصة إذا كان مثل كبير والأب عنده خير، عنده من الخيرات، فلا يلام إذا أمن للولد مثلا وأعطاهم ماله بيت يسكنه له وزوجته وأولاده وسيارة، بينما البنت زوجها يتكفل بها ما دام تزوجت، فزوجها هو الذي يؤمن البيت والسيارة وما إلى ذلك، لكن إذا كانت أمور استهلاكية ملابس أو ما إلى هذا القبيل، وخاصة إذا كانوا عنده لم يتزوجوا، فلا شك أنه إذا اشترى للأولاد ثياب ينبغي أن يشتري للبنات كذلك ثياب، أو هدايا أهدى للأولاد يهدي للبنات، أو شيء من الطعام أو الحلوى إذا كانوا صغار. كان السلف يحرصون على العدل حتى في القبلة، إذا قبل هذا قبل الآخر، لما يكون من الإحساس عند الصغار في هذه الأشياء، وخاصة إذا كان الأولاد من زوجات متعددات، فينبغي أن يتقي الله ولا يظهر أي شيء من التمايز بين أبنائه إن كان عنده نوع من المفاضلة بين نسائه، مع أنه لا يجوز له إلا أن يعدل بين النساء، لكن لو صار في نفسه شيء لا ينبغي أن ينقله إلى الأولاد، فهم كلهم أولادك، فتعدل بينهم حتى ولو في الرغيف، الرغيف المحرك كما جاء، رغيف يجب أن يعدل بينهم في الرغيف إذا قسموا بينهم. صلى الله إليكم. يقول: توفي والدي قبل والده ووالدته، هل أرث من تركتهم؟ وهل أرث من عمي الذي توفي بعدهم؟ إذا كان والدك توفى قبل والديه فقد حجبت بعمك أو بأعمامك، لم يعد لك نصيب من ميراث جدك أو جدتك ما دام عمك أو أعمامك موجودون، فإنهم يحولون ويحجبونك عن الميراث. لكن إن كان جدك أو جدتك أوصى أحدهما لك فهذه وصية مستحبة إذا أوصوا لأبناء أبنائهم الذين ماتوا قبلهم. صلى الله إليكم. يقول: هل يجوز قراءة القرآن والملابس لا تستر العورة؟ كن يقرأ القرآن إذا كان يعني العورة المغلظة هذا لا يجوز، لا حتى ولو لم يقرأ القرآن، كما جاء في حديث معاوية بن الحكم عن في حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله عوراتنا ما ندع منها، فقال: استر عورتك إلا عن زوجتك، فقال: إذا كان أحدنا خاليا قالوا الله أحق أن يستحي منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فينبغي ستر العورة، وقد اختلف بالنسبة للفخذ، والصحيح أنه عورة، فقد جاء في حديث علي رضي الله عنه أن الفخذ عورة، فيتأكد على الإنسان خاصة إذا كان في تعبد في ذكر وتلاوة أن يكون يلبس لباسا يعني حسنا، على الأقل يكون ساترا فخذيه، فضلا عن العورة المغلظة ما بين السرة وما تحتها. وكل ما تزين وتجمل وهو يقرأ القرآن أو يذكر الله فهذا أليق به وأولى، لكن ليس كشأن الصلاة، فستر العورة في الصلاة شرط من شروطها. أما عند التلاوة والذكر فيستحب الإنسان أن يكون على هيئة حسنة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كان أبي لا يصلي ومات، ماذا علي أن أفعل؟ أعتمر عنه أو أحج عنه أو أجعل له صدقة جارية أو أستغفر له؟ وإذا نويت العمرة عنه بعد السفر والوصول إلى المدينة للميقات هل يجوز؟ كان لا يصلي مطلقا فأمره صعب جدا، فخاصة كان عنده علم ويعيش في بلاد مسلمة والناس يصلون من حوله والمساجد من حوله ولا يبالي بالصلاة، فهذا أمره صعب جدا. فمن أهل العلم من يعتبره كافر كفرا مخرج عن ملة الإسلام، ولا يفيده صومه ولا حجه ولا عمرته، فلا بد من معرفة حاله. فالأولى إن استغفرت له، وإن كان حتى الاستغفار في مثل هذه الحالة، لكن الأعمال لا تشغل نفسك بعمل قد لا يفيد، اعتمر عن نفسك وحج عن نفسك وتصدق عن نفسك، فإن كان له عذر فالله سبحانه وتعالى يعذره ويستفيد من طاعاتك هذه ويكون له فيها أجر وثواب. وإن كانت الأخرى وأنه على ضلال فلا تشغل نفسك بهذا الأمر واصرف نظرك عن هذا الشيء، ونسأل الله السلامة والعافية. صلى الله عليكم يقول: من أصابته وسوسة الشيطان فماذا يفعل وهل عليه ذنب؟ يجتهد في الاستعاذة واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، إنه هو السميع العليم. ويحرص على تلاوة سورة الإخلاص والمعوذتين: قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، فيحرص على هذه، وأيضا سورة الفاتحة وآية الكرسي وقراءة سورة البقرة. كل هذا مما يساعد على الخلوص من وساوس الشيطان ودفعها. أحسن الله إليكم يقول: حججت أنا ووالدتي واعتمرت مرتين، فنويت أن أحضر زوجتي للحج معي هذا العام، فزعلت والدتي، هل أكون هنا أغضبتها؟ يعني هذا يرجع إلى سبب يعني زعل الوالدة وغضبها. إن كان يعني نوع من الغيرة، لماذا تحج بزوجتك خاصة قد حججت بأمك، فهذا يعني غضب ليس في محله، وليس من حق الأم أن تغضب أو تزعل أو تجد على ولدها في نفسها، وخاصة أنه أمر يتعلق بحق الزوجة ولها حقوق. فعليك أن تترضى الوالدة وتحسن معاملتها وتلتمس يعني لها أن يعني المعاذير، ولا حتى ولو غضبت أو دعت عليك فهذا لا يؤثر، ما دام إن كان السبب هو هذا أنها لا تريدك أن تحج بزوجتك، ما دمت قد حججت بها. لو كنت قدمت زوجتك بالحج عليها قد يقال لها حق، أما وقد حججت بها وتريد أن تحج بزوجتك فإذا بها تغضب فهذا غضب ليس في محله وليس من حقها أن تغضب. صلى الله عليكم يقول: ما هو حكم شراء سيارة عن طريق البنك، حيث يقوم البنك بشراء السيارة من الشركة المالكة لها، ثم يقوم بإعادة بيعها للمشتري على أقساط مقابل زيادة معينة في السعر؟ إن كان البنك من البنوك الربوية التي تتعامل بالربا لا يجوز التعامل معه، ولو كان يتظاهر بأنه يتعامل في بعض المعاملات وفق الشريعة الإسلامية. وقلنا مرارا أن هؤلاء لا يوثق بهم ولا يصدقون حتى يحولوا معاملاتهم كلها على وفق التعامل الشرعي. أما إذا كان مصرفا إسلامي معروف بالتعامل على وفق الشريعة الإسلامية فينبغي أن تتحقق أنه اشترى السيارة حقيقة، اشتراها وملكها. فإذا كان عنده معرض السيارات أو مكان يحوز فيه سياراته فلا حرج أن تشتري منه السيارة ويبيعها عليك بالتقسيط. صلى الله عليكم يقول: ما حكم النقاب للمرأة، وهل يجوز كشف وجه المرأة المنقبة أمام الأقارب ذوي الرحم؟ النقاب يعني إذا كان على صفة ما يكشف العينين مثلا، كان نقابا ترى منه العينان، فلا يجوز، لأن المرأة يجب عليها أن تختمر خمارا يغطي وجهها وعينيها، وقد يكون أحيانا الجمال جمال المرأة بعينيها، وتكون ذات عينين يعني فيها فتنة، فعليها أن تتق الله. فبعض النساء تظهر عينيها وربما أكثر من هذا، فإذا كان النقاب بهذه الصفة فلا يجوز لها، لا يجوز لها أن تنتقب، بل عليها أن تغطي وجهها وتستره بما يحجب المفاتن عن الناس. وإيش يقول السؤال فيه؟ يقول: هل يجوز نزع كشف وجه المرأة المنقبة أمام الأقارب ذوي الرحم؟ الأقارب ذوي الرحم الذين هم يجوز للمرأة أن تجتمع بهم وتخلو بهم من محارمها، من أعمامها وأخوالها وأبناء إخوانها وأبناء أخواتها، فهؤلاء من محارمها، لا حرج عليها أن تجلس معهم، تسافر معهم، تكشف عما جرت العادة بكشفه من الوجه واليدين والقدمين، إذا كان هذا قصد الأخ السائل. أما أبناء العم، أبناء العمة وأبناء الخال وأبناء الخالة فلا يجوز، وبعض الناس يتساهلون في هذا الشأن ويقولون أبناء العمومة وأبناء الخال نعتبرهم من المحارم. لا، هم ذو رحم لكنهم ليسوا من المحارم إلا إذا كانت هناك رضاعة بينهم. يقول أخو الزوج: يا شيخ، وأخ الزوج أشد وأشد، كما في الحديث لما سئل عليه السلام لما حذر إياكم الدخول على النساء فقالوا يا رسول الله الحمو، الحمو هو قريب الزوج أخوه أو عمه أو خاله، قال عليه السلام الحمو الموت، لأنه يدخل بكل سهولة، فإذا تسيهل معه وخلى بالمرأة وخاصة إذا كانوا شباب فيخشى أن الشيطان يوقع بينهم الفتنة، فينبغي التنبه لهذه الأشياء وعدم التساهل وتغليب العادات. صلى الله إليكم. يقول هل ورد في قراءة سورة الإخلاص 10 مرات في اليوم ما يدل عليه من السنة؟ ما أدري، إنما الذي ورد في الأحاديث الصحيحة الثابتة قراءة سورة الإخلاص على إثر كل صلاة، بعد كل صلاة، وسورة المعوذتين وآية الكرسي، كما ورد أيضا الترغيب بقراءة سورة الإخلاص 3 مرات صباحا و3 مرات مساء، هذا الذي أعرفه، أما 10 مرات ما أذكر في هذا الشيء. أحسن الله إليكم. يقول والدتي مريضة حيث أصيبت بجلطة بالمخ منذ أسبوع، وهي الآن لا تتكلم ولا تتحرك، فكيف تؤدي الصلاة؟ وهل يجب عليها أن تؤدي الصلاة؟ وأرجو الدعاء لها. وهل إذا أخذ من مالها وتصدق به جائز بدون إذنها؟ على كل حال نسأل الله أن يشفي والدتك وجميع مرضى المسلمين، مرضانا ومرضى المسلمين. ما دامت بهذه الحال وبهذه الصفة فليس عليها تكليف، لا تكليف عليها لا في الطهارة ولا في الصلاة ولا في صوم حتى يرفع الله عنها. فإن حصل من قريب عادت واستعادت صحتها فيجب أن تقضي الصلوات التي فاتت عليها، أما إذا طالت بها المدة فهذا كما يقول أهل العلم يدخل في حد الحرج فلا تكلف، خاصة أن الأمر بالصلاة ورد وهي في حال يعني مناط التكليف ليس حاصل لها، فهي ليست في حال تكليف لا تكلف، والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما جعل عليكم في الدين من حرج. فلو مثلا امتد بها الأمر 1-2-3 ثم شفيت فالصحيح أنها لا تقضي ما فاتها من الصلوات، بل إنما تصلي الأوقات التي. أما الأخذ من مالها فالأصل أنه لا ينبغي، اللهم إلا الزكاة، عند بعض أهل العلم إذا عرف أن الزكاة وجبت في مالها فبعضهم يرى أنه يجب إخراج الزكاة، ومن أهل العلم من لا يرى ذلك وأنه يترك الأمر لها حتى إذا استعادت صحتها وعقلها وتمييزها تقوم بهذا الأمر. صلى الله عليكم. يقول ما الفرق بين الحديث الصحيح والحسن، وما معنى صححه وحسنه؟ الحديث الصحيح عند المحدثين هو الحديث الذي يرويه الثقات العدول المعروفون بالضبط والعدالة، ومتصلا من مخرجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يكون فيه انقطاع، فإذا كان بهذه المثابة حكم عليه بالصحة، وقد يكون متواترا وقد يكون مشهور وقد يكون غريب. أما إذا اختل شيء من هذه الأشياء من عدالة أو ضبط فبحسب الاختلال وقوته وضعفه، فقد يكون حسن، وأيضا الحسن لهم تقسيمات فيه، قد يكون حسن لذاته أو حسن لغيره، وكون الحديث يحكم عليه بالحسن والصحة هذا معروف اصطلاح للإمام الترمذي رحمه الله، واختلف أهل العلم في تأويل اصطلاح هذا، فمنهم من يقول إنه عنده حسن وصحيح، ومنهم من يقول بل هو متردد فيه بين الحسن والصحيح. أسألك العفو في الدنيا والآخرة. يعني نقول سؤال الأخ بالنسبة ليسأل عن حال والدته، فأقول يعني بحكم أنها جلطة بالمخ نسأل العافية، إن كانت فقط إنما أثرت على نطقها وحركتها وأن عقلها لا يزال بحال سليما وتدرك ولها شعورها فبقدر الإمكان تصلي ولو إيمان، ولو توم إيمان إذا كانت تدرك وتعقل. أما إذا كانت لا تحس بشيء، لم يعد لها شعور ولا إحساس، يعني كأنها فاقدة العقل، فقد زال عنها التكليف، أقول بحسب تشخيص الطبيب لهذه الحالة. صلى الله إليكم. يقول نرجو توضيح حدود حرم المدينة وحكم اللقطة. اللقطة، اللقطة قلنا بالنسبة للحديث يعني الصحيح مثل ما ذكرت، هو الحديث المتصل الذي يرويه العدل الضابط عن مثله إلى منتهى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والحسن ما اختل فيه شرط من هذه الشروط، وفي تفاوت واختلاف كثير بين المحدثين في التصحيح والتضعيف والتحسين، يتفاوتون في هذا تفاوتا كثيرا، ومنهم من يعني عرف بشدته في هذا كالإمام النسائي رحمه الله، ومنهم من هو دون ذلك وقد يكون عنده تساهل، والترمذي رحمه الله منهم من يرى أن عنده نوع تساهل في التصحيح، وابن حبان، ففيها تفاوت يعني هذه الأمور، إنما في الجملة هذا هو المقصود. بالنسبة لحدود حرم المدينة، الرسول صلى الله عليه وسلم حددها إجمالا ما بين عائر وثور أو عير، وجبل عير معروف الجبل الكبير الذي في جنوب المدينة، وجبل ثور على الصحيح هو جبل صغير شمال في الشمال الغربي من جبل أحد، في الشمال الغربي من جبل أحد، ثم كذلك ما بين لابتيها كما جاء في الحديث الصحيح بالنسبة للشرق والغرب، فإنه عليه السلام جعل المدينة حرما ما بين لابتيها أي حرتيها، والمدينة تكتنفها حرتان، حرة غربية وحرة شرقية، حرة واقم وحرة الوبرة، وهما معروفتان. فأهل العلم في شأن تطبيق الحدود على الواقع لهم كلام يعني كثير واختلاف في تحديد الحدود وضبطها، لأنه أيضا ورد التحديد بالأميال ميل في ميل، لكن اختلف يعني منهم من يرى أن هناك يعني حرم فيما يتصل بالبركة والذي دعا له النبي عليه السلام بالبركة، وأيضا شدد فيه التعدي والظلم ومن ابتدع فيه أو انتهك فيه الحرمات، وبين الحمى حرم الحمى، فالحمى أوسع وهو محرم ومحظور من أجل كما في عهد عليه السلام إبل الصدقة وغير ذلك، وليس هو حمى الحرم الذي شدد فيه عليه الصلاة والسلام وقال كما في الحديث من المدينة حرم ما بين عير وثور، فمن أحدث فيها حدثا أو أوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فهذا الحرم يعني مشدد فيه، وقد اجتهدت لجان على إثر لجان في وضع حدود وعلامات على حدود الحرم في الجهات، جهة المدينة وهي أنصاب معروفة الآن، لكنها اجتهادية، قد تكون دون حدود الحرم وقد تكون أبعد، ولكن هي محل اجتهاد. أحسن الله إليكم. يقول اللقطة يا شيخ، اللقطة الأصل أن اللقطة لا يجوز الإنسان أن يأخذها إلا إذا كان أهلا لإنشادها والإعلان عنها وحفظها والأمانة وعدم تضييعها، فإذا كان يجد من نفسه القدرة على الاحتفاظ بها والإعلان عنها وأن ينشد، فينبغي إما أن يكون مباح أو مستحب، وقد يكون واجب حسب الحال وحسب نوع اللقطة. إن كان يخشى من الإهمال أو التقصير فلا يجوز له أن يتعرض لها، ولقطة المدينة أشد، ولقطة مكة أشد وأشد، ولقطة الحاج أشد من هذا كله، فقد ورد في شأن لقطة الحاج أنه لا يجوز الإنسان أن يتعرض لها، واللقطة في مكة وفي المدينة في حرم المدينة مشدد في شأنها، لا ينبغي الإنسان أن يتعرض لها. وجد نقود يتركها، وجد أشياء أمتعة يتركها، اللهم إلا إذا كانت معرضة للتلف، يعني هطول أمطار أو رياح وقد تضيع. فالصحيح أنه في هذه الحالة من باب حفظ حق الغير والتعاون على البر والتقوى، إذا كانت نية صالحة وصادقة ينبغي أن يجتهد في إبعادها عن التلف ووضعها في مكان آمن، مع حفظ نوعها ووقتها وموضعها ومكانها والإعلان عن هذا الشيء. نعم نعم. التدخين هل يعتبر حدث؟ إيه نعم، لأن التدخين لم يكن معهودا في الأمة الإسلامية، ما كان معهود. التدخين أمر محدث، وأيضا قرر الأطباء مسلموهم وكفارهم أنه ضار ولا لا، هذا شيء مجمع عليه أنه ضار بالصحة، والله سبحانه وتعالى حذرنا من كل ما يضر بنا، فيعتبر إحداثا. فبيعه وتسويقه وترويجه واستعماله يعتبر من الحدث، فلنتق الله ولنبتعد عن هذا الوباء الذي للأسف تسرب إلينا من الدول الاستعمارية كما هو معروف. الدول الكافرة اجتهدت اجتهادا شديدا في ترويج في البلاد الإسلامية أثناء الاستعمار الإنجليزي والأمريكي، صاروا يروجون هذه البضاعة الفاسدة ويشجعون عليها، بينما في بلادهم يحاربونه كما هو معروف. وللأسف في بلاد المسلمين قد راج على الصغار والنساء والعامة وبمئات الملايين ميزانيته، وما ينفق مئات الملايين كما هي الإحصائيات الصادقة، مئات الملايين تنفق على هذه السلعة الخبيثة الضارة بالصحة. فخاصة في مدينة الرسول عليه السلام ينبغي الإنسان أن يتأدب، إذا كان مبتلى يصبر، مثل ما في رمضان، ألست تصوم 12 ساعة 13 ساعة 15 ساعة؟ ما الذي يمنعك أن تمسك عن التدخين خاصة إذا كنت زائر؟ وينبغي العاقل أن تكون فرصته إذا وفق للعمل في المدينة أن تكون فرصة للتأدب والتربية الحسنة على وفق آداب الشريعة الإسلامية، فنسأل الله أن يخلص إخواننا المبتلين من هذا الوباء والشر. نسأل الله إليكم. نقول السائل أنه بدأ في المحافظة على الصلاة في سن 21 سنة، وكان يقطع في الصلاة علما أنه كان يحافظ على الجمعة، فهل عليه قضاء السنوات السابقة من سن البلوغ حتى سن 21 سنة؟ الصحيح ليس عليه القضاء، لأن هذه سنوات كثيرة ويدخل قضاؤها في حد الحرج، فيحافظ على الصلاة الفريضة ويحافظ على السنن الراتبة والوتر ويستكثر من النوافل والتطوعات، ففي هذا كفارة لما حصل منه من تقصير. صلى الله عليكم. يقول قراءة القرآن على الماء بنية الشفاء هل هو جائز؟ ورد آثار بعض أهل العلم استدل بها على أنه يجوز أن ينفث في الماء، يقرأ وينفث في الماء ويقدم للمريض يشربه أو يغسل به الموضع الذي يشتكي منه، فبعض أهل العلم يقول ورد آثار صحيحة عن النبي عليه السلام، فإن كانت صحيحة ثابتة عملنا بها. صلى الله عليكم. يقول متى احتجم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ماذا احتجم، والتاريخ والوقت إذا أمكن؟ احتجامه عليه السلام كان يعني معروفا بكثرة، وكان يحتجم بين وقت وآخر كما في الأحاديث الصحيحة وفي مواضع من من من من جسمه الشريف عليه الصلاة والسلام، من مواضع من جسده الشريف كان يحتجم عليه الصلاة والسلام، وكانت الحجامة من شأنه لا يكاد يعني يتركها، وهي كما مر بنا جاءت الأحاديث الصحيحة بالترغيب بها، حتى أدرك الطب الحديث في السنوات الأخيرة أدركوا أثرها ونفعها وأنها مفيدة، وليست كما يؤخذ من الدم في مما يسمى بال التبرع، مثلا التبرع بالدم لا يقوم مقام الحجامة. الحجامة حال خاصة وأخذ للدم بصفة خاصة ونوع خاص منه. أما الأوقات والأيام فلا يحضرني، يعني لأنه عليه السلام كان يعني كثيرا ما يحتجم. منهم من يقول مرة في السنة أو مرتين وكل ما دعت الحاجة، لكن لا ينبغي أن يكثر، لأن أيضا الإكثار منها قد يضر. صلى الله عليكم. يقول هل يجوز إذا أراد إنسان سلعة وقمت بشرائها وامتلاكها ثم حرية البيع عليه أو غيره بزيادة في الثمن، هل هذا جائز؟ إذا مثلا عرفت من أخيك أنه يريد سلعة ما ولم ترتبط معه بعقد فبادرت وشريتها ثم بعتها عليه، فلا حرج ما دمت قد مالكتها وتبيع عليه بالثمن الذي ترى أنه يناسبك، لكن ما ترتبط معه أولا بعقد والسلعة ليست معك. السلام عليكم. يقول في الحديث: دواء عرق النساء إلية شاة عربية تذاب وتقسم 3 أيام وتشرب. الحديث: ما هي إلية الشاة؟ هل هي ذيل الشاة من الضان؟ نعم، الإلية معروفة، يعني الشحم الذي